جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الواجب على المرأة سواء كانت فتاة أم متزوجة أن تفعل لتفوز برضا الله والجنة، خاصة بما يرتبط بحجابها، ومتى يحل لها الخروج من بيتها؟ جزاكم الله خيرا. المرأة التي تريد الجنة عليها بتقوى الله سبحانه وتعالى المحافظة على الفرائض وأداء الواجبات، وعليها أن تجتنب المحرمات والمعاصي. فقد جاء في الحديث أن المرأة إذا أدت فرضها وصامت شهرها وإلى آخر الحديث أنها تدخل جنة ربها. فالحاصل أن المرأة والرجل كل منهما يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبسبب الأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب والمعاصي. وعليها كذلك إذا كانت ذات زوج أن ترضي زوجها ولا تسخط زوجها، لأن زوجها هو جنتها أو نارها. عليها أن تؤدي حقوق الزوج وألا تغضبه وتسخطه وتمنعه من حق له عليها. وكذلك عليها ببر والديها والإحسان إليهما وصلة الأرحام والأقارب والإحسان للفقراء والمحتاجين والمسلمين. كل هذه من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.